فالطلاق غير واقع، ما هو صحيح، لأنه مبني على غير صحيح. ثم يجي يفكر، والله الشاهد يشرب الدخان، نعم الشاهد في النكاح يشرب الدخان عشان يصير الشاهد مبعدل، ثم لا يصح العقد. نعم لا، هو ما فكر إلا يوم نحتاج إلى التفكير، في الأول ما هو بنشي. أقول مثل هذا أتوقف فيه لأني أخشى أن ينفتح باب التلاعب للناس. ولا نأمن أيضا أن الزوج إذا كما عنده خوف من الله يتفق هو وزوجته ويقول إنه طلقها في حال الحيض وهو لم يطلقها في حال الحيض، ما الذي يعلمنا أنهم صادقون؟ نعم خلاص. نعم نعم، يقول رأيت إن عجب استحمر، كأنه متوقف رضي الله عنه، يعني أرأيت إن عجب استحمر طلق الثلاث أو طلق في أهل الحيض، نعم فهل نمكنه من ذلك؟ فهل نمكنه من ذلك؟ يعني هل نمكنه من ذلك ونلغي الطلاق، أو هل نمكنه من ذلك ونمضي الطلاق؟ العبارة فيها شك. نعم إذا طلق رجل في ظهر ذا معاك وتبين عدم حملها قبل أن تشتغل بالحيض بالاختبارات التي تعملها النساء، هل نمضي هذا الطلاق او نقول لا بد ان نستدرك الحيض؟ لا، هذا ينبني على الخلاف المشهور، هذا الجمهور يمضونه، والقول الثاني يقول لا ما يقع الطلاق. نعم نعم، ذكرنا ثلاثه احوال للذين يقولون انه يشترط النيه في الارجاع، يشترط ان ينوي الارجاع، فذكرنا اما ان يكون مستحضرا النيه على وقاع لامراته، او انه غير مستحضر، او انه ما نوى جاء ولم ينوي المراجعه. نعم، فحال الذي كان خاليا البال، نعم، يلحق بالذي نوى او لا؟ المذهب يلحق بالذي نوى، لانه ما يشترطون النيه. الذي يشترط النيه ماذا يفعل؟ والله ما هو توقف، أظن حتى أقول لأنه ما نوى المراجعة ولا عدمه. نقول الآن ترغب زوجتك كل لا، إن كان رغب كل راجعتها. والآخر هذا ما يعمل شخص عكس ما أراد، من الذي ما نوى شيء جامع ولم ينوي شيء، ما نقول لا، نقول الآن ما صار زوجتك، الآن الزوج ميبلك، ما دام أنك ما نويت ميبلك، ما نرجع له، لكن لو أراد أنه يرجع قال أنا أبي زوجتي كنا راجعها من الآن. نعم في مسألة المطلق هذا إن كان مجتهدا وطلق الأولى بناء على أنه يقع طلق الحائض، ثم بان له فيما بعد أنه لا يقع، يقع يقع يقع وإن كان مجتهدا وإن كان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. نعم إذا كانت تطلق زوجته لو تطلق زوجته وهو يظن غير حائض عندما طلقها بانت حال، هل تنبني على اعتقاده او نبني على الواقع؟ على الواقع، ونبني على اعتقاده في عدم التأثيم فقط، وانت الان غير آثم، ولكن الطلاق لا لا لا يقع على قول الراجح. نعم رجل الشيخ طلق امراته والعاده ان هي تروح لاهلها، وكانت هذه الطلقه الثانيه، فقبل انتهاء العده بعشر ايام او فتره بسيطه ذهب ليأخذها، فأخذوا يناوشونه حتى انتهت العدة حتى لا يسقط حقه. يعني ما يبي يا أخي مناوشة؟ نعم، وشو يناوشهم؟ هم اللي ناوشونا، ولو ناوشوه يشهد اثنين بأنه راجع وخلوا تدريس سنتين عندها، ما يهم، يعني يكفي نيته، يكفي لفظه. نعم، يجيب اثنين يقول يا جماعة احنا مطلقا زوجتي في الوقت الفلان وأرشدكم اني راجعتها، قيد التاريخ اليوم، نعم، ويغير التاريخ ويبلغهم يقول ترى راجعت امرأتي. ايش المقصود بمعنى حضرتك توقف في هذا؟ يعني ما افتيبه توقف، يعني ما افتيبه، يعني مو يثبت ان الاستاذ يقول أتوقف، يعني ما أقول إني ألغي عليك الأولى ولا أقول إني أحسب عليك، لأن النصوص تدل على إلغائها وفعله تصرفه

ولماذا خصت بأربعة أشهر وعشر؟ قال بعض العلماء احتياطا للحمل، لأن الحمل قد لا يبين إلا إذا مر عليه أربعة أشهر وعشر ونفخ فيه الروح. وقال وهذا فيه نظر، لأنه يرد عليها غير المدخول بها، ويرد عليها الكبيرة التي أيست، ويرد عليه من حاضت قبل موت زوجها بأيام ثم مات قبل أن يمسها وما أشبه ذلك. لكن عندي والله أعلم أن هذا من باب اعتبار الثلث، الثلث، لأن أربعة أشهر ثلث الحول، وعشرة أيام ثلث الشهر، فأخذ من الحول ثلثه ومن الشهر ثلثه، وصارت أربعة أشهر وعشرة أيام. ولهذا لا نعتبر هذه الأشهر بالحيض ولا غيره، ربما يمضي عليها أربعة أشهر ما حاضت إلا مرة، وربما تحيض في الأربعة أشهر وعشرة أيام ثلاث مرات أو نعم أربع مرات أو خمس مرات. نعم. الخلاصة الآن، لا شيء أعم من عدة المتوفى عنها زوجها، تعتد الوفاة سواء كانت صغيرة أم كبيرة، دخل بها أم لم يدخل بها. ويجب على الإحداث مدة العدة، ولكن إن كانت حاملا فإلى وضع الحمل، وإن كانت حائلا فأربعة أشهر وعشرة أيام. طيب لو لم تحض إلا مرة في أربعة أشهر وعشرة أيام، ها؟ لا شيء عليه، تنتهي العدة. لو لم تحض أبدا، مثل أن تكون ترضع، إيش؟ تنتهي العدة. هنا لا علاقة بالحيض، لا علاقة للحيض في عدة المتوفى عنها زوجها. نعم. الحاجة ثلاثة أيام، إذا دعاها زوجها يجوز أن تمتنع؟ لا، ما تسقط حقا لغيرها، لكن زوجها ينبغي له أن يراعي شعورها. هنا نعم. قد إيش؟ قد لا توفت الصغيرة جدا. هنا عمرها سنة واحدة، الحكم الإحلال قد ما توفت الصغيرة جدا. النادر لا حكم له، النادر لا حكم له. الحكم عام، الحكم عام. وإذا تخلفت العدة، إن صح أن هذه العدة، إن صحت أن هذه العدة إذا تخلفت في صورة من الصور، فالنادر لا حكم له. ولا أدري يا ياسر، هل تزوجت طفلة؟ لا، هذا الاعتبار وجوده. نعم. وقصة أربعة أشهر وعشرة، لأن الأربعة أشهر ثلث الحول. نعم. والعشرة ثلث الشهر. نعم. إذا كان هذا لماذا سميت؟ لماذا إذا قلنا هذا لماذا سميت يعني أربعة أشهر وعشرة؟ لماذا قص هذه الجملة؟ هذه يأخذ من حول أربعة ومن الشهر عشرة ثلث. يعني ثلث ما كانوا عليه في الجاهلية، بدل من أن يلزمهم الشهر بسنة كاملة، أخذ من كل شيء ثلثا. بقي علينا مسألة الأسبوع، الأسبوع هذا إذا وقف فيه. نعم، مثل ما قال رسول، كأنما لما أتت بالثلث كأنما أتت بالحول كاملا، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. ولما نذر أبو لبابة أن يتصدق بماله قال له نسيت قدر الثلث. نعم ثلاثة. طيب باب الكحل للحادة. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخشوا عينيها فأتوا رسول الله. خشوا ولا خشوا؟ فخشوا يا شيخ، خشوا بالضم، بالضم هذا وصل. ها؟ أن تقول هذا الفتح. طيب. فخشوا عينيها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل. نعم. إيه نسخة. فاستأذنوه في الكحل فقال لا تكحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها

باب بالتنوين تلبس المرأة الحادة ثياب العصر برودا يمنية كما مر وقيل فيها بياض وسواد وعصب بمعنى معصوب وإضافة ثياب إلى عصب من إضافة الموصوف إلى صفته وفيه الخلاف المشهور في تأويله بين البصريين والكوفيين وبه قال حدثنا الفضل بس قبل ولا تلبس ثوبا مصبوعا إلا ثوب عصب بفتح العين وسكون الصاد المهملتين آخره موحدة من برود اليمن يعصب غزلها أي يربط ثم يصبع ثم ينسج مصبوغا فيخرج موشا برقاء ما عصب منه أبيض ولم ينفضل وإنما يعصب السدى اللحمة لحمة الخياط وإنما يعصب السدى دون اللحمة فإن قلت ما الحكم في وجوب الإحداد في عدة